بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية الثالثة بعد المئة من سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا في سورة المائدة: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. هذه أسماء لبعض الأنعام سماها المشركون، مشرك العرب، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسموا هذه الأسماء وأطلقوها على بعض بهيمة الأنعام من قبل أنفسهم، ولا دليل عندهم على ذلك. ولهذا نفى الله ذلك بقوله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. ما جعل الله ذلك، وإنما جعلوه هم افتراء من قبل أنفسهم. وهذه اصطلاحات على بعض الأنعام أو بعض بهيمة الأنعام، نكتفي بما رواه البخاري، نكتفي في بيانها بما رواه البخاري عن سعيد بن المسيب رحمه الله، قال: البحيرة التي يمنح درها للطواغيت فلا يحربها أحد من الناس، هذه البحيرة. وإن كان الأصل في البحيرة مأخوذ من البحر وهو الشق، لكن كانوا يجعلون بعض الأنعام من ناقة أو غيرها ويقولون هذه بحيرة، بمعنى أن درها للآلهة ولا يتعرض لها أحد ولا يجوز لأحد أن يحلبها، وهذا من قبل أنفسهم. قال: والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. يسيبونها للآلهة، يعني يسيبونها من تركها، يتركونها سائبة ويقول هذه للآلهة لا أحد يتعرض لها، لا تحلب ولا تركب ولا تذبح، وهذا كله من اجتهاداتهم. قال: وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي، هو عمرو بن لحي، قال: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب، أول من سيب السوائب. عمرو بن لحي هذا هو أول من غير دين إبراهيم في مكة، وهو أول من سيب السوائب، أمرهم بأن يتركوا أنعاما أو بهيمة لآلهتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى: رأيت عمرا يجر قصبه في النار، يجر قصبه وهو واحد الأمعاء، يعني يجر أمعاءه، يعذب بالنار نعوذ بالله بسبب تغييره لدين إبراهيم، ومن ذلك هذا الفعل. قال: والوصيلة الناقة البكر، تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى، أيضا هذه هي الوصيلة، الناقة إذا ولدت بكرا ولدت أيضا مبكرة في أول نتاج الإبل، ثم أيضا ثنت بأنثى أخرى، ولدت أنثى ثم ولدت أنثى بعدها كانوا يسيبونها نعم ثم تثني بعد بأنثى وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما الأخرى إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. يعني الوصيلة هو أن تلد الناقة أنثى ويكون ذلك في أول نتاج الإبل ثم تثني بثانية فيسمونها وصيلة لأنها وصلت بأختها وصلت بأختها جاءت بعدها مباشرة. وهناك أقوال أخرى عديدة في هذه الأنعام وفي المراد بها لكن لا يحتاج أن يتعب الإنسان في البحث عنه لأن الله نفى هذا وقال لا حقيقة له. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة هذا من افتراء المشركين وكذبهم واصطلاحاتهم التي لا حقيقة لها ولا يجوز أن تعمل الآن بعد مجيء الله عز وجل بالإسلام. قال والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وعفوه عن الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي يعني حمى كأنه حمى ظهره هو الفحل يقوم بضراب الإبل يقوم بضراب الإبل فترة معينة ثم بعد ذلك يعفونه ويقول هذا لآلهتنا ويقول حمى ظهره فيتركونه لا أحد يتعرض له وكل هذا ما أنزل الله به من سلطان. وهذا الأثر أو اقتصرنا على تفسير سعيد بن المسيب لأنه رواه البخاري ومسلم وهو من أصح ما قيل في معنى البحيرة والسائبة والسائبة والوصيلة والحام. يقول الله جل وعلا ما جعل الله من بحيرة إذن هذه الاصطلاحات لم يجعلها الله جل وعلا ولم يأذن بها وإنما فعلها المشركون في زمن شركهم قبل مجيء الله عز وجل بالإسلام بالدين الحنيف الذي جعل التقرب كله لله سبحانه وتعالى وأحل لبهيمة الأنعام كلها أحل بهيمة الأنعام كلها لبني آدم وما حرم عليهم شيء منها. قال جل وعلا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب هذا من افترائهم على الله الكذب والافتراء هو الكذب وقالوا هو الافتراء قالوا الافتراء هو الكذب المتعمد وقال بعض المفسرين الافتراء هو الكذب الذي لا شبهة فيه الذي لا شبهة فيه فهو أشد الكذب فهم بهذا يفترون على الله الكذب بل أشد الكذب افتراء لا شبهة فيه. قال ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون أكثر هؤلاء الكفرة هؤلاء الكافرين أكثرهم لا يعقلون والعقل هو الفهم وهذا دليل على أن أكثرهم قلدوا آباءهم الذين فعلوا ذلك فالمتأخرون لا يفقهون لا يفهمون ما وقفوا حتى ينظروا ما وجه جعل هذه الأنعام وهذه المسميات لكن يتابعون من تقدموهم الذين فعلوا ذلك فأكثرهم لا يعقلون ولا يفهمون عن الله مراده وإنما يقولون وجدنا آباءنا على أمة وإن كان ضلالا وإن كان كفرا هذا لا يعفي الإنسان. الله جل وعلا رزقك عقلا والحمد لله بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لنا فيه خير إلا بينه لنا وما ترك شرا إلا حذرنا منه فليس علينا إلا الاتباع ليس علينا إلا الاتباع اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن نؤدي الأعمال نتقرب بها إلى الله وهما شرط قبول العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا يعني بعد أن أرسل الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعوا هؤلاء المشركون فقيل لهم تعالوا أي هلموا وأقبلوا إلى الله يعني إلى كتاب الله إلى دينه الذي أنزله وإلى رسوله الذي أرسله صلى الله عليه وآله وسلم، تعالوا هلموا أقبلوا اسمعوا اتعظوا اعتبروا. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباؤنا، ما وجدنا عليه آباءنا، يكفينا حسبنا يعني يكفينا، يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا، أي إن وجدنا آباءنا على أمة. وهذا يا أخوان يدل على صعوبة تخلص الإنسان من العادات، ولهذا على الإنسان يتفطن في باب العادات، تجد العادات ثقيلة على نفسك، لأن الناس ما يستطيع. يقول يا أخي كل الناس يفعلون هذا عندنا منذ وجودنا والآباء يفعلون هذا. لا، العادة بارك الله فيك ينظر فيها، إن كانت تتعلق بالدين فيجب تركها واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أما إن كانت من الأمور المباحات فهذا لا حرج فيه. لكن إذا كانت هذه العادة فيها مخالفة للشريعة أو ارتكاب ما حرم الله يجب تركها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، وحجة اتباع الآباء وعادة الآباء هذه حجة أهل الكفر وأهل الضلال. قال جل وعلا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، هذا استفهام إنكار وتوبيخ. طيب وجدتم آباءكم، أولو كان آباؤكم لا يعلمون شيئا من الشرع ومن الدين ولا يهتدون إلى الحق، فما فعلوه من جعل البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، هذا افتراء على الله وكذب. حتى لو كان آباؤكم على هذا الضلال تتبعونهم وكانوا غير مهتدين للحق بل في ضلال مبين. وهذا دليل أن الآباء إذا كانوا يعلمون على علم من الشريعة أو اهتدوا للحق، هو من الأمور المباحة أنه لا حرج لا بأس سن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الضب وقيل له ألا تأكله، قال لا، قيل أحرام هو، قال لا، لكنه لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافه، يعني تبع قومه في هذا لأنه ما كانوا يأكلونه، هو وجد نفسه تعافه ما تعود عليه، لكن هو حلال ولم يقل هو حرام. فالحاصل إن السعادة للمسلم أن يعقد قلبه على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ولو عارض شرع النبي صلى الله عليه وسلم، لو عارض عادة أبيك أو عادة قومك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلينا لأجل أن نتبعه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بل تهدد وتوعد الله جل وعلا الذي يخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. احذر يا عبد الله، لا تخالف السنة، لا تخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ثبت عندك وعلمته أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إياك أن تخالفه، واحذر على دينك واحذر على قلبك. ولهذا قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة، يفسر الفتنة، وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال أتدري ما الفتنة، لعله إذا رد شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقع في قلبه شيء من الزيغ فيقع في الشرك فيهلك. عظم النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وعدم تركها لقول أحد، فإن الله جل وعلا أخذ علينا العهد والميثاق باتباعه صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبر أنه أسوة وقدوة صالحة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا تلتفت يا عبد الله يمينا أو شمالا فتقول هذه عادة أهلي وعادة أهل بلدي وعادة أهل بلدي، وهذا عليه شيخي وهذا عليه صديقي. إن كان على الحق وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وأما إن كان مخالفا فإياك إياك أن تلقى الله مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا على حوض أذود الناس عنه، إذ برجال من أمتي يقتطعون من دوني، يعني أوشكوا أن يردوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ودنوا فيقتطعون يمنعون، فيقول أقول يا ربي إنهم من أمتي إنهم من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما زالوا يرتدوا على أدبارهم القهقرة، تركوا سنتك وعملوا بغيرها. هذه موعظة من الله لنا يا عباد الله، لا نجاة لنا إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتمسك بسنته ظاهرا وباطنا. فكما يظهر عليك في أقوالك وأعمالك فليكن قلبك معقودا على حبه صلى الله عليه وسلم وعلى لزوم سنته، ولأنه لا يجوز أن تخالف سنته لقول أحد. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله أجمعت الأمة على أنه متى استبانت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن لأحد أن يدعها، متى أجمعت الأمة على أنه متى ما استبانت السنة ليس لأحد أن يدعها لقول أحد. ويقول الإمام أبو حنيفة إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن الصحابة فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. وإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. كان رحمه الله يدرس في هذا المسجد النبوي المبارك ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا سبيل من أراد أن ينصح لنفسه. هذه أقوال أئمة أهل الدين أئمة المذاهب الأربعة في الحث على لزوم السنة وعدم مخالفتها، فلا عذر لأحد أن يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لمذهبه أو لقومه أو لجماعته أو لأهل بلده، والله المستعان على كل حال. قال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، وهذا نداء والنداء له شأن مهم، فإن فيه لفت انتباه المخاطب لما سيأتي، لأن ما بعد النداء أمر مهم، فهو إما أمر يلزمك أن تعمل به وإما نهي يلزمك أن تجتنبه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني أنصت لها، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، وأنفسكم هنا منصوبة بالإغراء، عليكم أنفسكم يعني إلزموا أنفسكم بإقامتها على دين الله عز وجل. يقول ابن كثير يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم، ومخبرا لهم أن من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس سواء كان قريبا منه أو بعيدا. إذا أصلحت نفسك واستقمت على دين الله عز وجل لا يضرك ضلال أبيك مثلا أو ضلال ابنك أو ضلال أخيك أو ضلال قومك، المهم أنت أن تستقيم، أن تستقم على دين الله. لماذا لا يضرك؟ لأن الله جل وعلا يقول كل نفس بما كسبت رهينة. قال جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما تتحمل نفس وزر نفس أخرى، كل نفس تحاسب عن نفسها. وهذا كما قال جل وعلا في آيات أخرى أيضا تدل على ذلك، وأن الإنسان إنما يسأل عن نفسه. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية يقول تعالى: إذا ما العبد أطاعني فيما أمرته به من الحلال ونهيته عنه من الحرام فلا يضره من ضل بعده إذا عمل بما أمرته به. ولكن هذا لا يعني أنك لا تأمر المعروف ولا تنهى عن المنكر، فقد يفهم البعض فهما خاطئا فيظن أن معنى الآية أنك لا تأمر غيرك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت أنت، يعني حتى لو رأيت غيرك على ضلال اتركه ما يضرك، وهذا فهم سقيم. ولهذا روى الإمام أحمد رحمه الله بسند صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قام في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى آخر الآية، وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله أي عز وجل أن يعمهم بعقابه. قال: وسمعت أبا بكر يقول: يا أيها الناس، إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب للإيمان. ورواه الترمذي أيضا. إذن لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني إذا أصلحت عملك أنت، ومنه أنك إذا رأيت منكرا تنكره وأنك تأمر بالمعروف، هذا من عملك، وليس معناه أنك تترك الإنكار. إذا رأيت إنسان على منكر تقول: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ذنب على جنبك كما يقول العامة. لا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول: من رأى المنكر ولم يغيره وهو قادر عليه، يعني قادر على التغيير، إلا أورثه ذلك نفاقا في قلبه، يقع في قلبه شيء من ضعف الإيمان. والحمد لله الإنسان ينكر بالحكمة والموعظة الحسنة ويتلطف بالكلام: بارك الله فيك يا أخي، هذا ما يجوز، هذا حرمه الله، حرمه رسوله، بارك الله فيك، ستجد استجابة من هذا، وإن لم يستجب سيرد لك ردا جميلا. لكن ربما إذا عنفته أو أغلفت له بالكلام أن يعني يغضب ويرد ردا سيئا. فالحاصل أن المؤمن يتأسى بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جعل الله نبينا رحمة للعالمين، فأمته الذين هم على أتباعه كذلك هم رحمة للعالمين، لأنهم يدعونهم إلى الخير وإلى الهدى ويحذرونهم من الشر. قال جل وعلا: إلى الله مرجعكم جميعا. نعم، كلنا سنرجع إلى الله ونقف بين يديه، الأولون والآخرون، من لدن آدم إلى قيام الساعة، ولا يتأخر أحد ولا يغيب أحد، حتى من أكلته السباع أو غرق في البحر أو أحرقته النار أو غير ذلك سيجمعه الله ويأتي به، سيحشر الجميع ويقفون بين يدي الله على حال، وهي أنهم حفاة عراة غرلا، حفاة ليس عليهم نعال أو حذاء، غرلا يعني ما عليهم ثياب، غرلا غير مختونين، ظهرت عوراتهم. لذلك قالت عائشة: وسوأتاه يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك، هم مشغولون بأنفسهم، ما ينظر أحدهم إلى الآخر، كل يقول نفسي نفسي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال جل وعلا: إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، ينبئكم، يخبركم بما كنتم، بالذي كنتم تعملون. الصغير والكبير، السر والعلانية، القول والعمل، ما كان في ظلمة الليل وما كان في وضح النهار، ما يغيب شيء، وجدوا ما عملوا حاضرا. فالله الله في إصلاح العمل، لا تعمل عملا يسوءك بين يدي الله عز وجل، بل اعمل ما يرفع رأسك وتفرح به بين يدي الله عز وجل، وهو العمل الصالح الذي اجتمع فيه الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. هذه الآية في حق المسلم إذا مات وليس عنده أحد من المسلمين، إذا مات بأرض ومن حوله كفار أو حوله مسلمون لكن في غير أرضه وفي غير أهله، فكان ضرب بالأرض وسافر فجاءه الأجل مع رفقته مثلا، فلا بد أن يشهد ويشهد عليه شاهدان بأنه مات وترك كذا وكذا من المال وأوصى بكذا وكذا، وإن لم يكن معه أحد من المسلمين يشهد عليه كافرا على ما سيأتي تفصيله قريبا. وقوله شهادة بينكم، قالوا شهادة مبتدأ وخبرها اثنان، وهذا الإعراب كما يقول مكي بن أبي طالب، يقول هذه الآيات الثلاث عند أهل المعاني من أشكر ما في القرآن إعرابا ومعنى، ونحوه قال الشوكاني في فتح القدير، قال هذه الآيات أصعب ما في القرآن إعرابا، لكن المعنى ظاهر. يقول ابن جرير في تفسير الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، يقول ليشهد بينكم، يا أيها الذين آمنوا ليشهد بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية وقت الوصية اثنان ذوى عدل منكم، ذوى رشد وعقل وحجر من المسلمين. فقوله شهادة بينكم يعني فلتكن شهادة بينكم، يشهد اثنان ذوى عدل منكم حين الوصية، إذا حضر أحدكم الموت وهو في السفر عليه أن يشهد شاهدين أو يشهد شاهدان اثنان ذوى عدل يعني ممن يرضى دينهما وليسوا بفسقة أو فجرة يشهدون بوصيته أو بما تركه من المال. قال يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. نذكر ما قيل إنه سبب نزول الآية وفيه يعني زيادة إيضاح وبيان وهو ما رواه البخاري في صحيحه رواه البخاري والترمذي وغيرهم عن ابن عباس قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء أو عدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب والجام وعاء من فضة أو غيرها مستدير لا قعر له غالبا مخوص بالذهب يعني مطعم بالذهب قد جعل فيه ذهب أيضا مع الفضة ففقدوه أهله يعرفون أنه كان معه هذا الجام وهذا الوعاء الذي كان معه. قال ففقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك قالوا أبدا حلفوا أنه هذا الذي تراك الذي أتيناكم به. قال ووجدوا الجام بمكة بعد ذلك وجد أهله الجام الذي معه وجدوه بمكة مع أناس بمكة فقيل لهم من أين لكم هذا؟ قالوا اشتريناه من تميم وعدي دليل أن تميم هذا قبل إسلامه رضي الله عنه وعدي أنهم قد خانه ولم يصدقه. قال اشتريناه من تميم وعدي فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وأن الجام لصاحبهم وفيهم نزلت يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم فرده النبي صلى الله عليه وسلم أو أعطاهم الجام. هذا هو سبب نزول الآية والحقيقة يفسر الآية ويبينها. إذن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا حضر أحدكم الموت وليس معه إلا كفار أو وهو في حال سفر فليشهد شاهدان ذوى عدل منكم أو من غيركم بحقيقة الأمر وأن معه كذا وكذا وأن هذا الذي معه. قال يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت يعني جاءه الأجل جاءه الموت وذلك بحضور علاماته ثم توفاه الله عز وجل حين الوصية حينما يوصي لأن هذا الغالب أن الإنسان يوصي عند موته يوصي ينبغي الإنسان أن يوصي بما له وما عليه بل السنة أن يكتب الإنسان وصيته عند رأسه دائما يكتب وصية بما له وما عليه والحقوق التي له ولا والتي عليه لأنه لو جاءه الموت فجأة كيف يعرف الناس هذه الأمور حتى ولدك فينبغي الإنسان يكتب عنده يجعل عنده دفتر وصية أو ورقة يكتب فيها لفلان عندي كذا ولي عند فلان كذا وعندي أرض كذا وعندي كذا حتى إذا جاءه الأجل وإذا الوصية موجود كل شيء فيها لأن هذا من حقوق الورثة. قال اثنان ذوى عدل منكم يعني يشهد اثنان ذوى عدل أي ذوى عدالة ذوى عقل وذوى رشد وذوى دين ما معروف بالكذب والفسق والفجور منكم أو آخران من غيركم منكم يعني من المسلمين وهذا قول الجمهور أو من غيركم وهم الكفار. ومن هنا اختلف العلماء هل هذه الآية محكمة أم منسوخة فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوخة لأنه لا يجوز أن يشهد الكافر على المسلم لأن الكافر ليس بعدل يكفي فسقا فيه أنه كافر بالله جل وعلا. وذهب بعض أهل العلم وهو الصواب إلى أن الآية محكمة ولكن هذا خاص بالرجل الذي يكون مسافرا ويكون من حوله كلهم من الكفار، ما يجي أحد من المسلمين، فيبقى الحكم. يعني الإنسان قد يسافر ويذهب إلى بلد ما فيها أحد من المسلمين، تضيع حقوقه؟ لا، يستثنى إذا كان الحاضر عنده من الكفار يشهدان وتقبل شهادتهما، لكن إذا كان هناك أحد من المسلمين لا يعدل عن المسلمين إلى غيرهم. وهذا رأي الجمهور، أن ذو عدل منكم يعني من المسلمين أو من غيركم أي من الكفار. وذهب بعض المفسرين إلى أن قوله ذو عدل منكم يعني من أقرباء الميت من قبيلته وفخذه، أو من غيركم قال من بقية المسلمين، هذا من يقول أن الآية منسوخة، ولكن الصواب أن الآية محكمة، وتفسير الآية يدل عليه حديث تميم وعدي بن بدا الذي مر معنا أنهما كانا كافرين. فالمراد منكم أي من المسلمين أو من الكفار إذا لم يوجد أحد من المسلمين، فأو هنا للتقسيم، يعني إن لم يوجد هذا القسم فمن القسم الثاني وهم الكفار، وليست للتخيير يخير بين أن يشهد مسلم أو كافر، لا، إذا كان هناك مسلم لا يشهد إلا المسلم. قال أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض، الضرب في الأرض هو السفر فيها، ضرب في الأرض يعني سافر ومشى فيها، سواء مشى على قدميه أو على دابة أو بالسيارة أو بالطائرة أو بالسفينة، هذا كله سفر يطلق عليه الضرب في الأرض. إذا ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، وهذا دليل على أن الموت مصيبة، على أن الموت مصيبة ولا شك في ذلك. ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم من أصابته مصيبة ومات له أحد من أقاربه، واللهم أجرني في مصيبتي، فالموت مصيبة، ولهذا لا بد الإنسان يستعد لهذه المصيبة. قال فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة. إذن ما هما شرط قبول شهادة الكفار أو أهل الذمة؟ شرطان، الأول أن تكون في سفر، والثانية أن تكون في وصية، يوصي موصي فتقبل شهادتهما، وإلا فلا. قال تحبسونهما من بعد الصلاة، الحبس هو الإمساك، والمراد تمنعونهما إذا صليا الصلاة من الخروج من المسجد إذا كانوا من المسلمين، وإذا كانوا من الكفار كذلك يحبسون بعد إحدى الصلوات، قيل بعد صلاة العصر، والصواب أنه أعم في أي وقت في أي صلاة. وهذا أيها الإخوة يدل على ما دل عليه قوله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن المسلم إذا صلى بعد الصلاة يكون عنده من الإيمان وعدم الكذب والارتداء عن الشر ما لا يكون عنده قبل الصلاة، ولذا يزداد إيمان بهذه الصلاة، فيقوى الإيمان، يقوى داعي الخير عنده، يقوى الصدق، يضعف الكذب، يقوى الخوف من الله عنده، ولهذا يحبسان من بعد الصلاة. فيقسمان بالله إن ارتبتم، يعني يحبسان بعد الصلاة إن ارتبتم، يعني إن ظهر لكم ريبة فيهما، مثل ما ظهرت الريبة من تميم وعدي لما رأي الجام في مكة وقالوا من أين اشتريتمون، قالوا من تميم وعدي، هنا ريبة إن ارتبتم، ليس المراد يعني أي ريبة. ولهذا يقول ابن كثير أو يأتي كلام ابن كثير رحمه الله في الآية في الجزء الآخر من الآية، قال تحبسونه من بعد الصلاة فيقسمان بالله، يحلفان اليمين القسم الحلف، إن ارتبتم يعني إن ظهر لكم منهم شك وريبة مبني على دليل، لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، يحلفان يعني يشهدان ويحلفان بالله لا نشتري به أي بأيماننا أو باليمين، لا نشتري باليمين، قال مقاتل بأيماننا لا نشتري باليمين ثمنا أي عوضا قليلا من عوض الدنيا، ما نشتري به شيء من الدنيا، اليمين عندنا مهمة جدا ولو كان ذا قربى ولو كان قريبا لا نحابيه من أجل قرابته، فنحلف بالصدق والحق ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله أيضا، ما نكتم ولا نخفي شيئا من شهادة الله، لأن شهدنا لله، شهدنا ابتغاء وجه الله، هذه الشهادة يؤدونها لله، فلا نشتري بشهادتنا ثمنا قليلا. قال إن إذا لمن الآثمين، يقولون يعني إن شهدنا بالكذب إن إذا لمن الآثمين، ممن وقع في الإثم والمعصية والذنب، هذا تذكير لهما، لأن المؤمن يخاف من الإثم ويخاف من الذنب، وحتى الكفار يعظمون الكذب، يعني كثير منهم يعظمون ذلك، عندهم شيء من معرفة هذه الأمور وتعظيمها، مسألة الشهادة. قال فإن عذر، لكن الآية عامة في المسلمين والكفار سواء كان الشهود من المسلمين أو من أهل من الكفار، قال فإن عذر على أنهما استحقا إثما، عذر يعني ظهر واشتهر وتحقق، قال ابن كثير أي متى تحقق أو متى تحقق بالخبر الصحيح من خيانتهما فليقم إثنان من الورثة المستحقين للتركة وليكون من أولى من يرث ذلك المال فيقسمان إن قولنا أنهما خان أحق وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة. إذن إذا ظهرت خيانة تأكدنا عذرا ووقف وظهر وتؤكد كما حصل من رؤية الجام بمكة على أنهما استحقا إثما بسبب خيانتهما، يعني خانا أو كتما الشهادة، فآخران يقومان مقامهما، فيقوم بدل من هذين الشاهدين شاهدان آخران من الذين استحق عليهم الأوليان، يعني من الذين يستحقون هذا المال، والأوليان هنا مثنى أولى، يعني أولى رجل بالميت من ورثته الذي يرث هذا المال، يقوم رجلان من أولى الناس به وأقربهما إليه يستحقان هذا المال فيقسمان. إذن الأوليان مثنى أولى والمراد به الأحقان بالشهادة لقرابتهما من الميت ومعرفتهما بشأنه. قال فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، يقسمان يمين أيضا لإبطال شهادة من تبين أنهما خانا وكذبا وكتما، تنقض شهادتهما بشهادة رجلين هم أولى ما يكون من الميت، أولا للقرابة وهم الذين يستحقون هذا المال، والأمر الثاني لمعرفتهم بحاله، كما قال أقارب ذاك الرجل السهمي فقدوا جاما، يعرفون أنه كان معه جام، معه وعاء من فضة ففقدوه، قالوا أينه؟ قالوا هذا الذي وجدنا معه وهذا الذي كان معه. قال فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، شهادتنا أحق بالقبول وهي شهادة حق، وما اعتدينا، ما اعتدينا عليهم فيما قلنا أنهم قد خانوا وكذبا، إن إذا لمن الظالمين، إن كنا قد اعتدينا عليهما وخوناهما من غير بينة وكذب وافتراء، إنا لمن الظالمين لأنفسهم بارتكاب معصية الله جل وعلا والكذب. قال ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، ذلك أي هذا الحكم وهو تحليف الذميين أو الكافرين، أو حتى لو كان مسلمين في حال السفر هذا الحكم وهو تحليفهما أدنى أي أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها، يعني يأتوا بالشهادة صحيحة على وجهها الحقيقي لا كذب ولا افتراء، لأنه مدام سيحلفون ويوقفون بعد الصلاة فإن هذا أدعى أن يأتوا بالشهادة على وجهها من غير زيادة ولا نقص ولا كذب. قال أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، يخافوا من الفضيحة إذا علموا أنهم إن كذبوا سيتبين ويظهر الأمر للناس ثم يخزون ويفضحون، يحلف أقرباؤه ويتبين أنهم كذبة في يمينهم الذي حلفوها وأنهم لم يبروا بها. قال أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، يخافوا من الفضيحة إذا ردت اليمين إلى الورثة وتبين كذبهم. قال جل وعلا واتقوا الله واسمعوا، أمر بالتقوى لأن مدار الأمر على التقوى، ولا صلاح إلا بالتقوى ولا استقامة على الدين إلا بالتقوى، ولهذا وصى الله بها الأولين والآخرين، وصية الله للخلق أجمعين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره جل وعلا واجتناب نواهيه. وما أحسن ما قال طلق ابن حبيب، قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. هذه التقوى، لا بد من الخوف، لا بد أن يكون إنسان خائفا من الله، ولا بد أن يكون راجيا محبا لله سبحانه وتعالى. قال واتقوا الله واسمعوا، واسمعوا قول الله جل وعلا وأحكامه شرائعه التي أمركم بها وأطيعوا. قال والله لا يهدي القوم الفاسقين، المراد الهداية هنا هداية التوفيق، لأن الهداية قسمان، هداية إرشاد ودلالة وهداية توفيق وإلهام. فأما هداية الإرشاد والدلالة فقد هدى الله الخلق جميعا وهديناه النجدين، قد أرشدهم وأقام عليهم الحجة وكلهم يعرفون الحق، لكن هداية التوفيق وفق الله من شاء من عباده وهم أمة الإجابة، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة. فأما أمة الدعوة فتشمل كل من وجد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار الأصليين، من الوثنيين، من أهل الكتاب، من اليهود والنصارى، كلهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة، مدعوون إلى دينه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة. والأمة الثانية أمة الإجابة الذين استجابوا لله ورسوله، وأولئك هم الذين هداهم الله وفقهم للإسلام والإيمان، وإن كانوا هم أيضا متفاوتون في ذلك. والفاسقين جمع فاسق، والفسق والأصل فيه الخروج، ومنه قولهم فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها، إذا أمسكت رطبة فضغطت عليها بقوة خرجت من قشرتها، خرج لبها من قشرتها، إذن هذا هو الفسوق الخروج، وهو في الشرع الخروج من طاعة الله إلى معصيته. الفاسقون الخارجون من طاعة الله إلى معصيته، فالله لا يهدي هؤلاء. ولهذا على الإنسان أن يسلك طرق الهداية ويعمل الأعمال الصالحة فإن هذا سبب لهدايته. قال جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعمل الذنوب والمعاصي ويبتعد عن الحق ويكثر من فعل الضلال، هذا يسبب عليه أن لا يهدى ولا يوفق. لكن أكثر من الأعمال الصالحة تزداد قربا من الله وهداية. نعم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يقول الله جل وعلا يوم يجمع الله الرسل، يوم منصوب اذكر يوم يجمع الله الرسل، وذلك يوم القيامة يجمع الله الخلق كلهم ومن بينهم الرسل، لكن خصهم بالذكر لأنه سيسألهم، فيجمع الله رسله الذين أرسلهم ويسألهم ماذا أجبتم، ماذا أجبتم؟ قال ابن كثير هذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة، عما أجيبوا به من أممهم الذين أرسلهم إليهم، كما قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وكما قال جل وعلا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقال جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فهؤلاء الرسل وهم أنبياء الله سيسألون، فكيف بنا؟ سنسأل نحن، لكن الرسل يسألون ماذا أجبتم، ماذا أجابكم الناس الأمم الذين دعوتموهم، والله أعلم بهم، ولكنه يسألهم ليقيم الحجة على أممهم، فيقولون لا علم لنا. ففي لا علم لنا ثلاث أقوال، منهم من قال لا علم لنا أنهم قالوا هذا من باب الأدب مع الله، فلا علم لنا مع علمك المحيط بكل شيء، هذا اختاره ابن جرير الطبري واستحسنه ابن كثير. وقال بعضهم لا علم لنا، قال إنهم يصيبهم شيء من الذهول يوم القيامة، شدة أهوال يوم القيامة، فيقول أحدهم فيقولون لا علم لنا من شدة ما اعتراهم من الهول والخوف. وقال بعض المفسرين لا علم لنا فيما عملوه من بعدنا، لا نعلم ما عملت الأمة من بعدنا، أما الذين كانوا في زمننا كنا شهودا عليهم، لكن الله يسألهم عن أممهم كلهم، عن الأمة كلها، فيقول لا علم لنا لا نحيط بذلك، لا علم لنا إلا ما، لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، أسند العلم إلى الله، هذا في غاية الأدب. والغيوب جمع غيب، والغيب غيبان، غيب مطلق لا يعلمه إلا الله، وغيب نسبي يعلمه بعض الناس دون بعض، فما يقع في درسنا الآن أنتم تعلمونه وتعرفونه، لكن من هو خارج المسجد لا يدري عما يقع هنا، فهذا غيب لكن نسبي. والله جل وعلا علام الغيوب كلها، الغيب المطلق متى تقوم الساعة، بأي متى يموت فلان، بأي أرض يموت، ما رزقه، وأيضا يعلم الغيب النسبي، فقد أحاط بالغيب جل وعلا، فهو علام الغيوب، وعلام صيغة مبالغة ليس فعال، وهذا فيه أدب الأنبياء مع ربهم وإسنادهم الأمر إليه جل وعلا. نعم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. ثم قال جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. وإذ كما سبق التنبيه عليها أنها ظرفية زمانية، وتقدير الكلام واذكر حين قال الله أو زمن قال الله أو وقت قال الله. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، اذكر نعمتي عليك. ونعمة هنا مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف يعم، فهو يشمل كل النعم، فالله يذكره بنعمته عليه. ومن أعظمها أنه خلقه من غير ذكر، من غير أب، وجعله نبيا، وجعله آية ودلالة على قدرة الله، فهذه من نعم الله عليه، جعله رسولا من الرسل، ومنعه من اليهود لما أرادوا قتله ورفعه إليه، وينزله آخر الزمان ويقتل مسيح الضلالة، ويحكم بدين النبي صلى الله عليه وسلم، ويضع الجزية، ويقتل الخنزير، يعني ما يقبل جزية في آخر الزمان، إما أن تدخلوا في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلا قتلتكم، ما يخيرهم الجزية، ويقتل الخنزير لأنه محرم. فنعم الله عليه عظيمة، لهذا يذكره، لأن التذكر يا أخوان، تذكر النعم أدعى الإنسان أن يشكر الله. يعني نحن الآن في نعم لا تعد ولا تحصى، لكن ما نقف مع أنفسنا نتذكر هذه النعم ونشكر الله عليها. يعني نعمة البصر التي فيك الآن، من الذي أعطاك إياها؟ مستمرة معك سنين وهي معك، تبصر وترى، لماذا لا نشكر الله عز وجل عليها؟ نعمة الكلام، اللسان، نعمة الهواء، هذا الذي ما نشكو من قلة الهواء، هذا الأكسجين الذي نتنفسه يمتلئ المسجد بأعداد لا يعلمها إلا الله، ما أحد يقول والله أنا خشيت أن الهواء ينتهي اليوم، ما يكون، ما نجد هواء نتنفس. نعمة الأكل، نعمة إخراج الأكل منك، ماذا تذكر وماذا تترك؟ لكن الحاصل، هل تذكرنا هذه النعم؟ ينبغي الإنسان يكون له تفكر ولو قبل أن ينام، كما جاء ابن تيمية رحمه الله كان قبل أن ينام يجلس يتأمل في يومه، ماذا صنع، ماذا عمل من الأعمال، تذكر نعم الله عليه، هذا أدعى إلى الشكر يا أخوان، تشكر الله وتعترف بها لله وتثني عليه. لكن بعض الناس كأن هذه النعم ملك له، مستحق لها، ولا يقف عندها. ولهذا الله يأمر نبيه أن يذكر نعمته، اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك على مريم. ومن نعم الله عليها أنه جعلها صديقة، سيأتي الكلام، جعلها صديقة، وكذلك أيضا برأها لأنها جاءت بولد من غير أب، فاتهموها بالزنا فبرأها الله وأظهر براءتها وذكر ذلك في كتابه الكريم. وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس، أيدتك يعني قويتك بروح القدس، وهو جبريل، قواه بجبريل يعينه ويدفع عنه. إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي، هذا من نعم الله، جعل عيسى يتكلمه في المهد، المهد الفراش الذي يوضع للطفل الصغير، ما يلبس ثوب أو قميص، ما يعرف شيء يلف عليه لفافة، تكلمه في المهد كما قال جل وعلا في سورة مريم: فأشارت إليه، لما جاءت به فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. تكلم وهو في المهد، هذه نعمة من نعم الله على عيسى، ويدفع ويبرئ أمه وهو صبي مثله لا يتكلم. تكلم الناس في المهدي وكهلا، الكهل أكثر أهل اللغة على أنه من كان في عشر الأربعين يعني بعد الأربعين، هذا يسمى كهل. وقال بعضهم هو ما قارب الأربعين حتى ولو كان قبل الأربعين بسنة أو سنتين، وبعضهم قال ما فوق الثلاثين، لكن أكثر أئمة اللغة على أن الكهل من الأربعين فما فوق يقال له كهل. ويقال للمرأة شهلة ولا يقال لها كهلة، هكذا أهل اللغة، المرأة ما يقال لها كهلة، وإن كان الآن بين الناس ينتشر كلمة يقال للمرأة المسنة كهلة، لا في اللغة يقال شهلة. إذن كهلا كلمتهم في المهد، وكلمتهم أيضا وتكلمهم في الأربعين، في سن الأربعين وبعد الأربعين، فدليل على نزول عيسى آخر الزمان عليه السلام. قال وإذ علمتك الكتاب والحكمة، قال ابن كثير وإذ علمتك الكتاب أي الكتابة، والحكمة الفهم، فعلمه الله الكتابة والكتابة نعمة، وعلمه الفهم جعله ذا فهم عظيم. قال والتوراة والإنجيل، وعلمه التوراة التي أنزلها على موسى جعله عالما بها، والإنجيل خصه بالإنجيل وأنزل عليه الإنجيل أيضا، هذه كلها من نعم الله على عيسى، علمه الكتابة، علمه الفهم، علمه التوراة، علمه الإنجيل. قال وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، أيضا هذه نعمة عليه أنه جعله يخلق من الطين كهيئة الطير. قال ابن كثير أي تصوره وتشكله على هيئة الطير بإذني لك في ذلك. يقول الله جل وعلا لعيسى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، تخلق المعنى أنك تصوره من الطين، يأتي بالطين ويجعله على هيئة الطير، وليس المعنى الخلق الإيجاد من العدم، هذا يختص الله به، لكن الخلق هنا بمعنى التصوير، كما قال الشاعر زهير بن أبي سلمى ولا أنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، ويفري يعني يأتي به مثل ما قدره، مثل ما قدر يفريه يعني يأتي به مثل ما قدر، وبعض الناس يقدر ولا يستطيع أن يفعل ما قدر. فالمراد أنه كان يجعله على هيئة طير، ولهذا يقول ابن كثير أي تصوره وتشكله على هيئة الطائر بإذني لك بذلك، كهيئة الطير بإذني الله الذي أذن له بذلك. وهذا أنه لا يجوز إنسان أن يرسم أو يجعل شيء على صورة ذوات الأرواح سواء كان مجسما أو غير مجسم، إذا كان باليد أن ذلك محرم، لكن الله أذن لعيسى قال بإذني، قال فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن، فتكون طيرا بإذن الله، فتنفخ فيها أنت، فإذا نفخت فيها عند ذلك الوقت الله جل وعلا أذن أن تكون طيرا، خلقها فتكون طيرا بإذن الله بإطلاق الله لها ذلك، وليس عيسى عليه التصوير وعليه النفخ، لكن خلق الروح من الله سبحانه وتعالى فهو الذي يخلقه، وقد مر الكلام معنا الكلام على ذلك مفصلا. قال فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص، تبرئ الأكمه، الأكمه الأعمى والأبرص، أيضا مر الكلام معنا أنه أعطاه الله عز وجل أنه يمسح الأكمه الأعمى فيرد الله إليه بصره، يمسح الأبرص فيشفيه الله عز وجل، يمسح المريض، ولهذا قيل له المسيح، ولكن ذلك كله من الله، هو يباشر السبب والمسبب هو الله سبحانه وتعالى. قال وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني، أي تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرته ومشيئته، تحييهم يعني يقول لهم قوموا، فالله جل وعلا يحييهم فيخرجون من الموتى، وإلا عيسى عبد، الخلق اختصاص الله جل وعلا، هو الخالق وحده لا شريك له. وإذ كففت بني إسرائيل عنك، كففتهم منعتهم من أن يقتلوك، حتى لما حاولوا قتله رفعه الله عز وجل وألقى شبهه على واحد منهم الذي دلهم عليه على مكانه فقتلوه مكانه. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات، أي حين جئتهم بالبينات والدلائل الواضحات على صدقك وأنك رسول رب العالمين وجئتهم بالحق المبين فلم يقبلوا ذلك بل أرادوا قتلك. فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. لما رأوا الحق قالوا سحر مبين، وهم يعرفون سحر مبين واضح، مبين أي واضح مبين، عليهم من الله ما يستحقون، وهذا الدليل على عنادهم للحق. قال وإذا أوحيت إلى الحواريين، أيضا هذه من نعم الله عز وجل على عيسى أنه أوحى إلى الحواريين، والمراد بالوحي هنا الإلهام، ألهمهم أن يؤمنوا به، أن آمنوا به وبرسوله. قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، أوحى إليهم يعني ألهمهم وشرح صدورهم الإيمان، فآمنوا به وصاروا حواري له وأنصار، وهذا كله من الله ومن نعمة الله عز وجل على عيسى. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائر يقول هل الأولى حفظ القرآن مع التدبر والعمل به، أم القراءة فقط مع التدبر والعمل به؟ الأولى أن يجمع بينهما، يحفظ ويقرأ ويتدبر أثناء الحفظ وأثناء القراءة، يجمع بينهما ويحرص على هذا، وفي البداية سيكون صعبا لكن بعد ذلك يهونه الله عليه، إنما يجاهد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. يقول وما فضل حفظ القرآن الكريم؟ فضله أنه حفظ كلام رب العالمين الذي هو صفة الله، الذي هو الشفاء والرحمة والهدى، فإذا أدخله في صدره ما فاته شيء من النعيم، إذا أدخل كلام الله في جوفه، يقرأ وهو نائم وهو مريض وهو يمشي، بعض الناس ما يستطيع يقرأ إلا بالمصحف، لابد نور عنده، لابد ينظر. الذي من الله عليه بالقرآن أعطاه الله نعمة من أعظم النعم، يكفي أنه كلام رب العالمين صفة الله، سبب لكل خير، سبب للهداية، سبب للشفاء، نور يستنير به العبد. نعم. أحسن الله إليك. يقول هل قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بركة؟ البركة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا شك في ذلك، فإن كان قصد السائل أنه يريد ما دام قبره بركة أن يتمسح بالشباك والجدران نقول لا، هذا بدعة ولا يجوز. أما إن كان قصدنا بركة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لا شك أنه بركة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك وهو خير الناس وأفضلهم، لكن لا يعني هذا أننا نذهب نتبرك بالشبابيك والجدران. نعم لو كان شيء موجود من آثار النبي صلى الله عليه وسلم من شعره وثيابه حقيقة وعلمنا ذلك يقينا، والله نحن أول من يتسابق إلى هذا، هذا التبرك المشروع، لكن 1400 سنة ما بقي شيء، وما يقال كله أمور ما لها سند يضحكون على الناس بها. وأعظم البركة اتباعه صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن تنالك بركته بركة النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه تحصل على البركة العظيمة التي لا أعظم منها، وتكون من حزبه وجنده معه يوم القيامة في جنة الخلد. نعم. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول كيف نحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمام الكم الهائل من الهجوم على الإسلام والمسلمين؟